الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أعاذنا الله من الزيغ والضلال. معاشر المسلمين، كثير منا أو من المسلمين تطغى على حياته روح السلبية، وذلك راجع لفهمه السقيم، ظنا منه أن التقوى تتطلب منه أن يهجر المجتمع بتمامه ويهجر انحرافات المجتمع وينطوي على نفسه وينزوي عليها بصلاة وذكر وقراءة للقرآن، ويترك أهل الانحراف يعيثون في الأرض فسادا ويطبعون المجتمع بطابعهم المنحرف، في حين يقول المولى تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. المسلم إيجابي في حياته وليس بسلبي. خلال أسبوع واحد والإنسان يتحرك في المجتمع، وقفت على مظاهر غريبة عما ينبغي أن يكون عليه المجتمع المسلم أو الذي ينتسب للإسلام. تمر على كثير من شوارع بلكور، حتى لا نذهب بعيدا، ونحن نعيش قاع في بلكور تقريبا، أو نمر عليه صباح مساء، تمر على بعض شوارع بلكور فتكاد يغشى عليك من الرائحة الكريهة، كأنها مزبلة كبيرة، مزبلة كبيرة، الرائحة الكريهة في كل مكان. وأهل الحي سلبيون، بس عندهم السلبية ما يهمهمش الحال، سلبيون، يبقون يستنشقون الروائح الكريهة خلال كل الأسبوع، ولا يتحرك أحد، واحد ما يتحرك. وربما حي هناك أحياء قريبة منهم، تجد بعد صلاة المغرب يخرج الشباب بالمياه وببعض يعني الوسائل تاع التنظيف فينظفون كل الحي، فتجد حيا لا تستنشق فيه إلا رائحة طيبة، وتجد حيا آخر لا يبعد عنه إلا بأمتار معدودة ليس فيه إلا الرائحة الكريهة طوال اليوم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري، قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والمنكر قد يكون منكرا حسيا كما هذه المزابل والقذورات، وقد يكون منكرا معنويا كسوء الأخلاق والتصرفات والشتم والسب في الطرقات والشوارع والاعتداءات، هذا منكر، هذا معنوي، والآخر مادي بطبيعة الحال، وكله منكر. قبل أسبوع مررت بطريق أعادت السلطات المحلية الطريق، يعني الزفت، القدرون، أعادته كله، وحينما أعادت يعني تهيئة الطريق من جديد، نزعت الممهلات، يعني لدودان نزعت الممهلات الجلدية، ولكن نزعتها وبعد تهيئة الطريق لم تعدها إلى مكانها، فأصبحت تلك الممهلات مبثوثة هنا وهناك مرمية في وسط الطريق، وتمر عليها السيارات ومجموعة من الشباب والرجال طوال اليوم، وهم جالسون في نفس المكان، لم يتحرك أحد لإعادة المياه إلى مجاريها، وكان يكفيهم 15 دقيقة حتى يعيدوا تلك الممهلات الجلدية إلى مكانها. ولو قصرت وتهاونت السلطات المحلية فلا ينتظر الإنسان كل شيء من السلطة المحلية، هناك منكر تغيره تبدله. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أحد المقاولين جاء قبل يومين ليدعم شبكة التيار الكهربائي بطاقة أكبر وأشد، لما جاء يعمل حطم الغاز وحطم يعني أنابيب المياه وحطم شبكة الهاتف، جاء ليدعم الطريق بشيء من الكهرباء، فنزع من الحي، نزع منه الكهرباء، نزع منه شبكة الهاتف، ونزع منه المياه، وأحدث يعني شرخا في الغاز يودي بحياة الناس إلى الهلاك. فلما نصحناه بل وخاصمناه على تسيبه وعلى عدم إتقانه، وأنه محاسب عند ربه بالفوضى التي أحدثها، قال: أنتم تريدون المشاكل فقط، يا إما يخرب كل شيء وتتركه لحاله، فإن هيته عن منكر أحدث أقام الدنيا ولم يقعدها، وكأن الأمر سائبا يعني يفعل ما بدا له. ونسي هذا بأنه ثبت عند الطبراني والحديث صححه الألباني عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، والحديث في صحيح الألباني: إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، يتمه، يقوم به على أحسن وجه. ما تقول ليش الله غالب، لا، هناك عمل يعمل بالجرافة وهناك عمل يكون بالأيدي. أماكن اللي فيها الغاز وفيها الماء وفيها شبكة الهاتف تحفر بالعقل، فهذا منكر وذاك منكر. بعض الناس يمر على شباب وهو يلبس تبان، يلبس شرط في حي بلكور وفي أزقتها، ولكن لا ينهاه أحد بأن هذا مخالف للآداب ومخالف للحياء، وحب يتكلم معه، حتى في عود يكون عندنا واحد لابس شرط، بعد أسبوع أسبوعين يصبحوا عندنا 10 يمشونا بالشرط وتركتبوا، وهذا لا يليق، ليس من الآداب والحياء في شيء. يلاحظ أهل حي بأن فلان يبيع مخدرات وكلهم يلاعبه، يضاحكه، يسمر معه، يكلمه، يضحك في وجهه، بل وقد يصاهره، يعني يروح يتزوج من أهله، لا يقاطعه أحد ولا ينهاه أحد. ما هكذا تورد الإبل يا سعد، هذه سلوكات قبيحة مخالفة للشرع. المسلم إيجابي، يرى انحرافا فسادا فينطق بالحق، يرى انحرافا أخلاقيا ينطق بالحق، يرى انحرافا مدنيا، انحراف مدني إنسان ما عندوش المدنية، كأنه يعيش في الصحراء، كل يوم يعني يرمي المياه على الناس، كل صباح باكر يرمي المياه على الناس والناس تمر في الشارع وهو يرمي، هذا لا يليق أن يعيش في المدينة، وهذا منكر يحاسبه الله تبارك وتعالى عليه. إذاية الناس وإذاية الجيران يحاسب عليها الواحد يوم القيامة، العمل الذي قام به المقاول يحاسب عليه يوم القيامة. الآن إذا أخذ الاحتياطات وحرص على إتقان العمل ثم خرج الأمر على يديه، هذا شيء آخر يعفو عنه ما تعمدش، لكن إذا تهاون وقصر وفرط وتسيب في شغله فإنه يحاسب على عدم إتقانه وإذايته للمسلمين، وقد آذى كل الحي، قد آذى كل الحي بطبيعة الحال. مجموعة من الشباب، هذه كلها مظاهر يراها كل واحد خلال الأسبوع، مجموعة من الشباب يسهرون إلى الثانية صباحا والثالثة صباحا أمام شرفات منازل الناس، فيؤذونهم بالصوت المرتفع، ويؤذونهم بالكلام الجارح البذيء، ولا يخرج إليهم أحد يأمرهم بمعروف أو ينهاهم عن المنكر، وكأن الشجاعة قتلت يوما والخوف أطال الأجل يوما ما. الخوف ما يطولش الأجل، والشجاعة لا تقتل، ولو أن الشجاعة قتلت أحدا لقتلت خالد بن الوليد الذي في إحدى معاركه قال: كسرت على يدي 9 أسياف وأنا أموت موت البعير، يعني الموت موت ربي، رغم أنه دخل معارك كثيرة، وما من موضع في جسده إلا وفيه ضربة برمح أو طعنة بسيف، كل جسده مضروب، ولكن مات موت ربي. لو كان واحد باش يموت بالشجاعة لمات خالد بن الوليد رضي الله عنه، لكن الشجاعة لا تقتل. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالمسلم إذا رأى منكرا ينكره، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إخوتي الكرام، سمعت أحد الإخوة يقول بلغة فرنسية جميلة، قال: On ne dort jamais avant de compter notre troupeau de bétail. يعني لا ننام، لا أنام قبل أن أعد قطيع أنعامي. أين هذا الأب الذي وليده صهر حتى 3 أصبح وهو راقد في داره؟ ونراهي الأم هذه اللي هي راقدة في دارها وليدها راهو 3 أصبح مازالوا في الزنقة، أو يتعاطى في مخدرات، راهو يأذي في الناس، راهو يسكر، راهو يرتكب في المنكرات. أين هؤلاء الآباء وهؤلاء الأمهات؟ لا ننام حتى نعد قطيع الأنعام. واحد ما يرقد أولاده مازالهم في الزنق، وإن فعل ذلك فهو غير مسؤول، ويحاسبه الله يوم القيامة على فعله، لأن هذا من أسباب الانحراف والفساد والضلال. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته على أولاده، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني ستسأل عن أبنائك، ستسألين عن بناتك، والسؤال ليس بسهل، فلا بد أن نهيئ جوابا على هذه الأسئلة يوم القيامة أمام المولى تبارك وتعالى. خلال الأسبوع هذا إحدى القنوات مشكورة قامت بتحقيق في الورشات الكبرى للبناء في الجنوب، تم الراست وهذه الجوانب، هذه ورشات كبرى للبناء، مشاريع كبرى. يقول رئيس البلدية: أننا بحثنا عن شباب ليعملوا داخل هذه الورشات في البناء، في التبليط والبناء وغير ذلك، فلم يرد أحد أن يعمل، فاضطررنا وكان مما ليس به بد أن نستعين باليد العاملة الإفريقية. جابوا أصحاب المالي والنيجر يبنيوا، والصحفي راح يسأل مجموعة من الماليين، قالوا: ماذا تقولون؟ قالوا: والله إننا في خير كبير وسعادة كبيرة، نعمل ونربح فنعيش مطمئن البال وتسعد أنفسنا بهذا العمل. في حر الشمس يعملون بدون أن يشكون، لا شكوى ولا تكاسل. يجيك من إفريقيا ومبات تلقى الشباب تاعنا كلهم يشكو من البطالة، الكل يشكو من البطالة، وليس هناك أحد يريد أن يعمل. هذه آفة كبيرة، الكل يشكو من البطالة ولا أحد يريد أن يعمل. ما هكذا تورد الإبل يا سعد؟ بعض الشباب يحب يولد غنيا ويستفيق وهو في سيارة فارهة وفيلا واسعة وزوجة جميلة. يحب غير يفطن يلقى روحه في سيارة فارهة وفيلا واسعة وزوجة جميلة بدون عمل. وانت افهم كيف يحدث هذا. هذا قد يحدث في المنام وفي الأحلام قد يحدث، ولكن ما إن يفيق وعمره 40 يرى بأنه في حلم خطير، سيستفيق على حلم خطير بأن لا مستقبل له. لذلك عملية الشكوى، نشكو من كل شيء ولا نفعل شيء، هذا ليس طريق الأمم المتحضرة ولا الأمة الإسلامية المعروفة بالعمل والاجتهاد. المولى تبارك وتعالى في كتابه العزيز ضرب لنا درسا. قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا، الحديث مروي في البخاري عن الزبير بن العوام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يثمن العمل ويثمن الإقدام ويثمن الإيجابية. مسلم ماشي سلبي، عنده الانيسياتيف، يعمل يجتهد. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. إقدام، فلا اقتحم العقبة، في عمل، فيه جهد، فيه بذل، ما تبقى أنت مربع يديك وتنزل رزق ينزل عليك، ما تبقى أنت تنظر وتشكو وتحب المجتمع تاعك ما يوليش فيه مخدرات، ما تبقى تنظر في المنكر وتشكو ولا تنصح ولا تذكر ولا تعظ ولا تربي وتحب المجتمع واللي فيها أخلاق طيبة، وما تسبعش السب والشتم والكلام القبيح في الطرقات والشوارع، لا يستقيم الأمر. روى البخاري عن الزبير بن العوام قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي الجبل فيحتطب ويأخذ حزمة حطب فيبيعها ويستغني بثمنها خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. هذه الحادثة جاءت في رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب، يعني يسأل، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا وقال اشتري به قادوما واطلع الجبل قطع الحطب وبيعه في السوق باش تبقى عزيز، خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. تريد أن تكون عزيزا لابد أن تشمر على ساعد العمل، لابد أن تأخذ هذه الدنيا سجالا وبقوة، مو بالتهاون والتكاسل والنوم والكسل والتفريط وغير ذلك، ما هكذا. المولى تبارك وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم درسا قيما فيما ينبغي أن يكون عليه المسلم في الإيجابية، يعني لازم يعمل ويجتهد ويبذل الجهد ولو لم يكن الناس، ولو لم يأمره الناس، ولو لم يدفعه الناس، ولازم يتحرك ليغير حاله، لابد يتحرك ليغير من أحواله، سواء أحواله الأخلاقية الدينية أو أحواله الدنيوية المعيشية، لازم نحرك. تريد أن ترقى مقامات في الدنيا لابد لك من جهد، تريد أن ترقى مقامات يوم القيامة لابد لك من جهد. فمن أراد الدنيا فعليه بالجهد، ومن أراد الآخرة فعليه بالجهد والبذل والعطاء. قال تعالى في ذكره لسيدنا سليمان عليه السلام، قال تعالى وهو يذكر فضائل المولى جل وعلا ونعمه على سليمان عليه السلام، قال سبحانه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. يعني الله عز وجل سخر لسليمان عليه السلام، سخر له الريح وسخر له الجن وسخر له الطير، كلهم تحت خدمته يخدمونه ويفعلون له ما يريد ويحققون له كل ما يصبو إليه، ومن ضمنهم الطير، ومن ضمن الطير الذي سخره الله لسليمان عليه السلام الهدهد، سخر الهدهد. يقول المولى تبارك وتعالى وهو يخبرنا على أن هذا الهدهد تحرك، هذا طير ما هو إنسانة، تحرك بمفرده من غير أمر من أحد ومن غير أمر من سليمان، تحرك ليكون سببا في إصلاح أمة كانت تعبد الشمس، ليردها من خلال سليمان عليه السلام إلى عبادة الله الواحد الأحد. يقول مولى عز وجل على لسان الهدهد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فمكث غير بعيد، يعني هذا الهدهد الطير، فقال أحطت بما لم تحط به، يكلم سليمان، أحطت بما لم تحط به، يعني عرفت شيء لا تعرفه يا سليمان، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، جئتك بخبر عظيم، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. ويتكلم على ملك ملكة سبأ، امرأة عندها ملك كبير. ثم ماذا زاد؟ ماذا لاحظ؟ لاحظ بأن ملكها عظيم، ولاحظ بأن قومها يعبدون الشمس من دون الله، فقال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. هذا طير كان سببا، وقد اهتم بمسألة عظيمة، فكان سببا في هداية أمة بتمامها إلى توحيد الله، حينما أخبر سليمان عليه السلام بشأن هذه الأمة التي لها ملك عظيم تحكمهم ملكة، إلا أنهم منحرفون عن توحيد الله، بل يعبدون الشمس ويسجدون لها من دون الله. وفي القصة تنبيه إلى المسلم أنه ينبغي أن يكون إيجابي في المجتمع، أن يتحرك في المجتمع فيغير كل انحراف أخلاقي أو تربوي أو مدني، يكون إنسان عنده حركة في المجتمع بمثل ما تحرك الهدهد. والإنسان أرفع قيمة وأعلى شأن عند الله من الهدهد، لأنه طير فقط، فينبغي أن يتحرك كما تحرك الهدهد لتغيير واقع منحرف. وفي ذلك توجيه إلى كل مسلم أن يتحرك في بيته ويتحرك في حيه ليقف عن انحرافات أو مخالفات أو بعض التقصير، فيقوم ما ينبغي التقويم، ويصلح ما ينبغي الإصلاح، ويعظ ما يستوجب الموعظة في الأمر والتوجيه. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه حالنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أحمده على نعمه وأشكره على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معاشر المسلمين، يخاطبنا المولى تبارك وتعالى فيقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فعملية التغيير نحن الذين نقوم بها، ولن تنزل علينا يوما ما في حلم، بل لا بد من حركة نحن الذين نقوم بها. أي تغيير إيجابي في المجتمع نحن أصحابه، وأي انحراف أو تقهقر أخلاقي تربوي اجتماعي نحن أسبابه. ولا يمكن لكل واحد منا أن يلقي باللوم والعتاب على غيره وكأنه غير معني، كلنا معنيون، فنحن سنحصد ما زرعنا، نحصد ما زرعنا ونقطف ما سقينا. إذا سقينا ثمرا طيبا سنقطف ثمرا طيبا، وإن لم نسقي أو غرسنا شوكا فلا نجني غير الشوك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح.